صديقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد، صديقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد. نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل. صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد، صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، نحن أبناء الدليل أينما صادقيون، صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد، صادقيون نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد، صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد. نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، نحن أبناء الدليل أينما صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد. إيه بالشباب، صوت شباب. صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد. نحن أبناء أينما ما نحن أبناء الدليل أينما ما صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد، صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون حماة المعتقد. نحن أبناء الدليل أينما ما لا نميل، نحن أبناء الدليل أينما صادقيون سنبقى للأبد، حيداريون.